السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكما في الدارين: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغناء، ومتابعة الكتاب امتثال ما فيه، ومتابعة الكتاب امتثال ما فيه. وقوله ما سواه يشمل شيئين: أحدهما الكتب الإلهية المنزلة قبل القرآن، الكتب الإلهية المنزلة قبل القرآن، فإن القرآن مهيمن عليها مزيل لها. والآخر آراء الخلق ومقالاتهم، آراء الخلق ومقالاتهم. والاستغناء بالقرآن له موردان: أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق، فما تعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء بالقرآن في باب الطلب، الاستغناء بالقرآن في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي فبيانه في القرآن بالعدل، فبيانه في القرآن بالعدل. وهما مجموعان في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما مجموعان في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن صدق في باب الخبر، وعدل في باب الطلب، فأي شيء يتعلق بباب الخبر أو الطلب فالواجب على العبد أن يستغني فيه بالقرآن. فمثلا ما يروج بين الخلق في تقدير عمر هذه الأمة وانتهاء توقيت تقوم فيه الساعة بيانه في القرآن، وهو وين بيانه في القرآن؟ إيش؟ لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. في آيات كثيرة من القرآن فيها بيان أن توقيت ميقات يوم القيامة علمهم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها إلا هو. فعلم حينئذ أن كل خبر غير خبر الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة فلا يحتاج إليه. مثال آخر، ما يجري بين الناس في أبواب الطلب من المسائل الحادثة المتعلقة بالأموال أو الفروج أو غيرها تجد بيانها في القرآن. فمثلا ما تجدد من أنواع البيوع الحادثة بين الناس بيان حكمه في القرآن، في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فما جاء في القرآن عدل في بيان الأحكام المتعلقة بالمعاطاة بين الخلق بالبيع والشراء، وأن الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على شيء محرم. فمن الأصول النافعة في باب الخبر والطلب استغناء العبد بالقرآن ودوام نظره في استخراج دلائل المسائل منه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أثام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. نعم. أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء، في وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء. والتبيان هو الإيضاح، والتبيان هو الإيضاح. فما كان موضحا كل شيء يستغنى به ولا يحتاج معه إلى غيره، فما كان إيضاحا لكل شيء يستغنى به ولا يحتاج معه إلى غيره. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى من وجوه عديدة يدل مجموعها على أنه على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله. وقد عزى المصنف الحديث إلى النسائي وهو تابع جماعة قبله، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير رحمهما الله، فإنهما وغيرهما عزوا هذا الحديث إلى سنن النسائي، وليس هو في شيء من نسخ سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى التي انتهت إلينا، فربما كان في نسخة لم يوقف عليها بعد. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري لإبطال الاحتياج إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لإبطال الاحتياج إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لبياضه ونقائه، لبياضه ونقائه. والشيء إذا كان أبيض نقيا لا يحتاج معه إلى غيره، والشيء إذا كان أبيض نقيا لا يحتاج معه إلى غيره. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضح ناصع أفيح أبيض جلي لا يحتاج معه إلى غيره، ففيه الطمأنينة والأنس وصلاح الحال، فلا ينشئ في النفوس حيرة ولا اضطرابا، بل غيره هو الذي ينشئ في النفوس الحيرة والاضطراب. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رسولا من أنبياء الله إلى بني إسرائيل، وأنزل الله عز وجل عليه التوراة، ومع كمال حاله فلو اتبعه الخلق وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا ضالين، لأنه لا هدى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل عليه ناسخ لما تقدمه من الكتب. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لو قدر بقاء حياة موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن له بد من اتباعي، لم يكن له بد من اتباعي. فإذا كان الرسل مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم لو قدر بقاؤهم فغيرهم أولى، فغيرهم أولى. ويقع هذا في رسول واحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ حسن، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادته وهدايته وبيانه للخلق وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. ودعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله، والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يخالف تلك الأسماء ولا يرجع إليها، مما يخالف تلك الأسماء ولا يرجع إليها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لهم مقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت لهم مقابلة لأهل الباطل، كأهل السنة في مقابل أهل البدعة، كأهل السنة في مقابل أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابل أهل النظر، وأهل الأثر في مقابل أهل النظر، والسلفيين في مقابل الخلفيين، والسلفيين في مقابل الخلفيين. فالأسماء الدينية تارة ترجع إلى الأصل الأول، وهي أسماء شرعية أصلية، فهي موصوفة بوصفين، أحدهما ثبوت شرعيتها، والآخر ثبوت أصالتها، فهي مما جاء ذكره في القرآن والسنة أو أحدهما، والآخر أسماء شرعية تابعة، فهي موصوفة بوصفين، أحدهما ثبوت شرعيتها، والآخر ثبوت تبعيتها لتلك الأسماء الأصلية، فهي مما لم يأتي في الكتاب ولا السنة ذكره، لكن يرجع إلى أصل فيهما. فمثلا من أسمائهم اسم أهل السنة، وهذا الاسم ليس من الأسماء التي وردت في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلخلوه من الكتاب والسنة صار تابعا لا أصليا، واستمد شرعيته من صحة معناه، فشرعيته مستمدة من أننا أمرنا بلزوم السنة واتباعها، فيكون أهل الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتهم المميزة لهم عن غيرهم أنهم مجتمعون على السنة، متبعون لها، آخذون بها، فاستحقوا أن يسموا أهل السنة، وصار هذا الاسم من أسمائهم بهذا الاعتبار. وقل مثل هذا في سائر تلك الأسماء الشرعية التابعة، فهي وقعت تبعا لا لوجود ألفاظها في الكتاب والسنة، لكنها لما كانت ترجع إلى تلك الأصلية واستمدت ثبوتها من الشرع صارت من الأسماء التي يسمون بها. وإذا أمعنت النظر في كل اسم من هذه الأسماء وجدته يجري هذا المجرى، سواء اسم أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، أو اسم أهل الأثر في مقابل أهل النظر، أو اسم السلفيين في مقابل الخلفيين، فكل واحد من هذه الأسماء الشرعية التابعة هو يرجع إلى أصل شرعي صحيح، وإن خلا ذكره من القرآن والسنة. فاسم أهل الحديث يرجع تقرير صحته إلى ما سبق ذكره من أن أهل الإسلام الحق متبعون للحديث معظمون له، فكما يسمون أهل السنة يسمون أهل الحديث، وكما يسمون أهل الحديث يسمون أهل الأثر، لما في اسم الأثر من زيادة الاتباع للصحابة رضي الله عنه، فإن من أصول أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد في صدر رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار أنهم يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونهم ويعظمون آثاره، فهم منسوبون إلى اقتفاء أولئك بأنهم أهل الأثر، وكذلك هم منسوبون إلى السلف الصالح رحمهم الله، الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بما كانوا عليه من الدين الصحيح السالم من الأهواء والبدع والآراء. فلما كان أكمل الأجيال دينا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك القرون الثلاثة، صح نسبة أهل الإسلام الصحيح إليهم، وتتأكد هذه النسب التابعة في مراغمة أهل الباطل، فإنها ليست مقصودة لذاتها، والدليل على أنها ليست مقصودة لذاتها أنها لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، ولكنها جعلت شعارا يراغم به أهل الضلالة والهوى. فللتفريق بين أهل الحق وأهل الباطل قيل أهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وقيل أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، إلى تمام هذه الأسماء وغيرها من الأسماء الشرعية التابعة. وهذه الأسماء هي في وضع الشرع لأهل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه

ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى أسماء لم يسمي بها الله عباده ولا سماهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ترجع إلى تلك الأسماء الشرعية، ولا ترجع إلى تلك الأسماء الشرعية. وقوله فقد خلع ربقة الإسلام، الربقة عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها، عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها وتحفظها، لتمسكها وتحفظها، وهو المعروف في لسان العامة في نجد باسم الربق، وهو الحبل الذي ترونه في أسواق الغنم الذي يمد بين وتدين ويجعل في أثناء هذه الحبل عرى تجعل في أعناق الغنم أو أيديها، فإن هذا هو المراد بقوله في الحديث ربقة الإسلام. ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله، أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله. وتانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فدعوى الجاهلية كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في هذا الحديث من ثلاث جهات، وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد في هذا الحديث من ثلاث جهات. الجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية، نسبتها إلى الجاهلية، وهي من دلائل التحريم في خطاب الشرع، وهي من دلائل التحريم في خطاب الشرع. فكما تقدم أي اعتقاد أو قول أو فعل نسب إلى الجاهلية فهو حرام. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا بدعوى الجاهلية، إذا دعا بدعوى الجاهلية. ومعنى قوله جثى جهنم جماعاتها، جماعاتها، فجثى جمع جثوة، فجثى جمع جثوة، ومفردها مثلث الجيم، ومفردها مثلث الجيم، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة بعضها فوق بعض، وهي الحجارة المجموعة بعضها فوق بعض. ووعيده بأن يجعله الله كذلك في جهنم، ووعيده بأن يجعله الله كذلك في جهنم. وروي الحديث بلفظ جثي جهنم، وروي الحديث بلفظ جثي جهنم، والجثي جمع الجافي، والجثي جمع الجافي، والجافي هو المنتصب على ركبتيه واقفا، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه واقفا. فإذا انتصب المرء على ركبتيه وامتد إلى العلو سميا جاثيا. فالحديث مروي بلفظ جثى جهنم وجثي جهنم، وكل واحد منهما له معناه ويصح إرادتهما في الحديث. ثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده المسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، لأنها خروج عن دعوى الله التي دعانا بها، لأنها خروج عن دعوى الله التي دعانا بها. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من أن الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، من أن الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره من مفارقة الجماعة، من مفارقة الجماعة، ومفارقة الجماعة محرمة، فيكون الانتساب إلى غير دعوى الإسلام محرما، فيكون الانتساب إلى غير دعوى الإسلام محرما. وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات على ذلك أنه يموت موتة جاهلية دال على التحريم، لما تقدم من أن المضاف إلى الجاهلية موضوع في خطاب الشرع للدلالة على حرمته. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث يروى بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم أحد التابعين مرسلا، وهذا الحديث يروى بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم أحد التابعين مرسلا، رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، وليس عندهما وأنا بين أظهركم، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. في قصة المهاجري والأنصاري لما اختصما، فكسع المهاجري الأنصاري، أي ضربه على مؤخرته، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعلته وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الأنصاري يا للأنصار وقول المهاجري يا للمهاجرين ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليه، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليها. فإن المهاجرية عقد الولاء على الهجرة وتبرأ من غير أهلها، فإن المهاجرية عقد الولاء على الهجرة وتبرأ من غير أهلها، والأنصارية عقد الولاء على النصرة وتبرأ من غير أهلها، فكانت عصبية أولئك على الهجرة وعصبية هؤلاء على النصرة، والهجرة والنصرة كلاهما من أعمال أهل الإسلام وليست لطائفة دون طائفة توالي عليها وتعادي عليها. فلما وقع هذا من الطائفتين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، لما وقع بين الطائفتين من المنافرة والمشاقة ومشابهة أهل الجاهلية في العصبية والموالاة والمعاداة. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحفيد في بيان حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره من أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو هيئة أو مجلس أو حزب أو جماعة إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في دعوى الجاهلية، فإن انتساب المسلمين هو إلى الأسماء الشرعية الدينية الواقعة أصلا أو تبعا، وما خرج عن ذلك نظر إليه، فإن صح ما أخذه شرعا وإلا كان باطلا. فمثلا من انتسب فقال أنا سعودي، فإن قصد بهذا الانتساب أن الموصوف بهذه الصفة الحائزة هذا اللقب وهو السعودي له منزلة عالية على غيره فهذا من دعوى الجاهلية، لأن المقامات العالية والرتب السامية عند الله سبحانه وتعالى لا تدرك بهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فالانتساب حينئذ انتساب إلى شيء من أمر الجاهلية، وإن قصد انتسابه بقوله أنا سعودي أنه ينسب إلى بقعة من الأرض اسمها السعودية كان هذا صحيحا، وهو جار في باب النسب عند علماء العربية، فإن المنسوب إلى مكة يقال له مكي والمنسوب إلى المدينة يقال له مدني، فكذلك يكون المنسوب إلى السعودية مسمى بالسعودي، فالأول من انتساب الجاهلية والثاني من الانتساب الجائز. وإذا قال امرئ في بلد فيه جماعة منتظمة تحت ولي أمر أنا من جماعة كذا أو من جماعة كذا أو من حزب كذا أو من حزب كذا، فهذا من انتساب الجاهلية، لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمن أخبر عنه من الناجين سماهم الجماعة، فهي جماعة واحدة، فالانتساب إلى غير هذه الجماعة هو من الانتساب إلى غير دعوى الإسلام. فلا ينبغي للعبد أن يعدل إلى ما سماه به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أشياء يخترعها الناس ويتعصبون عليه. وما أحسن وصف علامة الجزائر في زمان البشير الإبراهيمي رحمه الله حين ذكر هذه الانتماءات، فقال: إنها تجمع كدرا وتضيع هدرا، أي تجمع شيئا مشوبا مخلوطا ثم تكون قليلة الفائدة في المسلمين. والله سبحانه وتعالى أراد لنا سعة الإسلام، فلا يليق بنا أن نطلب الضيق بالانتساب إلى غيره من تلك النسب التي هي مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد الإخوان أورد إشكال، قال: طيب الآن يقال الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي، قال هذه وين ترجعها؟ للأصلية ولا للتابعة ولا تقول باطلة؟ ما جوابكم؟ العلاقة لها بالعقيدة والدين، بس العقيدة، الفقه مو بدين. الأحزاب في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك وفي الآداب، كل شيء الدين، ما فيه تقسيم، هذا تقسيم علمي ليس فيها دعوة الجاهلية. طيب، ياقوت رحمه الله ذكر في معجم البلدان أن بلدة نعت حالها التي كانت عليها، قال: ثم عدا فيها الشافعية على الحنفية وكانوا أكثر منهم فقتلوهم جميعا. لأجل إيش؟ شافعي وحنفي قتلوهم. فيها تعصب ولا ما فيها تعصب جاهلية؟ فيها. كيف تكملون من الثانية؟ تستكملون من الثانية؟ يعني من الأصلية ولا من التابعة؟ كيف؟ لا، هو الأخ يقول هذه الآن هي من الأسماء الأصلية الشرعية الأصلية أم من الأسماء الشرعية التابعة أو باطلة؟ إحنا ما نبي نتعبه، يعني إحنا بنوضح له. أهم سؤال من التابعة، ما ورد في الكتاب والسنة، لكن كيف تابعة؟ ترد على الأخ مساعد تقول إن هذه ليست تابعة، إنها ليس لها مقابل. هذه ليست من النسب الدينية، هذه من النسب العلمية. فالمشتغل بالنحو يقال له نحو، والمشتغل بكذا يقال له كذا. فالمشتغل بالفقه الحنبلي يقال له حنبلي، والمشتغل بالفقه الشافعي يقال له شافعي. فمورد هذه النسب أنها نسب علمية، والنسب إلى الصناعات العلمية أو غيرها من الصناعات العملية هذا جائز، لأنه من باب النسب الذي تقدم، لا يراد به اسم ديني يمتاز به على غيره. فليس للحنبلي رتبة تسمو على رتبة الشافعي في الدين، ولا للشافعي رتبة تسمو على الحنفي، ولا للحنفي رتبة تسمو على المالكي، فلا يراد بها هذا المعنى، فهي نسب علمية، فإذا أخرجت عن هذا كافترانها بالتعصب الذي يبلغ القتال ونحو ذلك صارت محرمة لأجل الأوصاف التابعة لها، وإلا فهي في أصلها ليست من الأسماء الدينية أصلا، وإنما هي نسب إلى علم أو إلى علوم من العلوم المتعاطاة عند أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه، بالتزام أحكامه كلها، لا بالتزام بعضها دون بعض، لا بالتزام بعضها دون بعض. والوجوب كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأثر المرتب عليه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة تقدمت، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة تقدمت، وهي قوله إيش؟ باب وجوب الإسلام، وهي قوله باب وجوب الإسلام، فإن المراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، فإن المراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد هنا الدخول المفصل، فإن المراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هي بمعنى الجملة الأولى، هي بمعنى الجملة الأولى، لأن من دخل في الإسلام خرج من غيره تاركا له، لأن من دخل في الإسلام خرج من غيره تاركا له. والفرق بين الجملتين، والفرق بين الجملتين أن الأولى في الاتصاف والتحلية، أن الأولى في الاتصاف والتحلية، والثانية في الاجتناب والتخلية، والثانية في الاجتناب والتخلية. فقوله وجوب الدخول في الإسلام كله أي اتصافا وتحلية، أي اتصافا وتحلية، فيتصف به العبد ويحلي نفسه بأحكامه، فيتصف به العبد ويحلي نفسه بأحكامه. وقوله وترك ما سواه في الاجتناب والتخلية، في الاجتناب والتخلية، فيجتنب العبد غيره ويتخلى منه، فيجتنب العبد غيره ويتخلى منه. والأصل في وضع الحال تقدم التخلية على التحلية، والأصل في وضع الحال تقدم التخلية على التحلية، فيتخلى العبد من غير الإسلام ويتحلى بالإسلام، فيتخلى العبد من غير الإسلام ويتحلى بالإسلام. وقدمت الأولى على الثانية في الترجمة لأنها هي المرادة أصلا في الشرع، لأنها هي المرادة أصلا في الشرع، والتخلية لازمها، لأنها هي المرادة أصلا في الشرع والتخلية لازمها. يعني مثلا لو إنسان أمام كوب متسخ يريد أن يشرب فيه، ماذا يفعل أولا؟ ينظف هذا الكوب، ينظفه، يعني يخلي ما فيه من القدر،

على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، مع أنه أمرهم بالكفر به، مع أنه أمرهم بالكفر به. والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيجب عليهم أن يكفروا بالطاغوت، ولا يتحقق هذا إلا بدخولهم في الإسلام، ولا يتحقق هذا إلا بدخولهم في الإسلام كله. فصار الدخول في الإسلام كله واجبا، فصار الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لست منهم في شيء، ببيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم من تفريق الدين، ببيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم من تفريق الدين، ببراءته من أهله، ببراءته من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من المفرقين دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من المفرقين دينهم، وبراءته صلى الله عليه وسلم منهم دليل على حرمة فعلهم، وبراءته صلى الله عليه وسلم منهم دليل على حرمة فعلهم. والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالاجتماع على ما كان منه، والبراءة من تفريق الدين يستلزم الأمر بالاجتماع على ما كان منه. فيجب الدخول في الإسلام كله براء من حال المفرقين دينهم، براء من حال المفرقين دينهم. وتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، وتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو تراه معظما بعضه، أو تراه معظما بعضه، آخذا له، رافعا له فوق رتبته الدينية، رافعا له فوق رتبته الدينية، وتاركا غيره من أحكام الشرع، وتاركا غيره من أحكام الشرع. فتفريق الدين نوعان، أحدهما تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا مخرج من دين الإسلام، وهذا مخرج من دين الإسلام. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعض، وهو تعظيم بعضه دون بعض، بداعي الرأي والهوى لا بدليل الشرع والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بدليل الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج من الإسلام، وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج من الإسلام. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وتفاوت أحكامه في رتبها فرضا ونفلا هو لبيان منزلتها في الشرع لا لتهوين شأنها، هو لبيان منزلتها في الشرع لا لتهوين شأنها، فإنها كلها من دين الإسلام، فإنها كلها من دين الإسلام. وهذا باب يخفى على بعض الناس، فإن كثيرا من الناس يتقون الوقوع في التفريق الأكبر، فلا تجد في المسلمين من يؤمن بالصلاة وينكر الصيام، فإن هذا ليس من أهل الإسلام ضرورة، شيئا يجده عوام المسلمين قبل أهل العلم فيهم، لكن تجد في المسلمين التفريق الأصغر بتعظيم بعض الدين دون بعض، تعظيما لا يرجع إلى مراعاة الشرع، وإنما يرجع إلى ما يقتضيه الهوى والرأي والطبع، فهو لا يرعى المنزلة الشرعية فيه، بل يعدل عن الترتيب الشرعي إلى ترتيب آخر غير مأذون به شرعا، كالذي اتفق من النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في صلح الحديبية، فإن الوضع الشرعي الذي جرى منه صلى الله عليه وسلم هو عقد تلك المصالحة لأجل منفعة المسلمين، وإن تبدى عند بعض المسلمين أن غير هذا أنفع له، فالترتيب الشرعي يقتضي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه أنه أنفع للمسلمين، والعدول عنه إلى غيره خروج عن الوضع الشرعي، وهو الذي وقع في نفوس بعض الصحابة، ولذلك قال أحدهم وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم إيش أبي جندل لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه لفعلت، رواه البخاري. فالترتيب الشرعي للأحكام الشرعية لزومه فيه السلامة من تفريق الدين، والعدول عنه إلى غيره يوقع في التفريق في الدين، فتجد الخلل يسري في الأمة، لأن طائفة منهم جعلت شيئا فوق رتبته الشرعية وألزمت الناس به، ثم تعصبوا لما تواطؤوا عليه من الدين وجروا فيه على غير حكم الشريعة، فهؤلاء من المفرقين دينهم، والمخالفون لهم من أهل العلم والفضل التابعين للترتيب الشرعي هم لازمون حكم الشريعة، فلا يرون أن ذلك ليس من الشرع، بل هو من الشرع، لكن يرعى برتبته الشرعية المأذون بها. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة التفسير من وجوه المسامحة في إيراد ما وهي إسناده، وصحة التفسير من وجوه المسامحة في إيراد ما وهي إسناده، فإن من طرائق نقلة التفسير من أهل الأثر أنهم إذا كان المعنى المروي صحيحا في نفسه أوردوه، وإن كان الإسناد إلى المتكلم به ضعيفا، ولا يتشددون في ذلك. فمثلا كثير مما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم من التفسير هو مما يرجع إلى كلام العرب، فلا يضر حينئذ ضعف إسناده، لأن المعنى في نفسه صحيح، فإن هذه الكلمة في وضع العرب هي كذا وكذا كالذي تكلم به الصحابي، فحينئذ لا معنى للتشدد في نقد ذلك الإسناد أو المنع من إيراده. ومن هذا الجنس الكلام الذي يروى عن ابن عباس في تفسير الآية، فإنه رواه من رواه من أئمة الهدى كابن أبي حاتم واللالكائي في آخرين لصحة معناه، وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحته، وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحته، فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوس مقطوعة موضوعة على درج مسجد دمشق، فقال شر قتلى تحت أديم، فقال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. يعني سمع كم؟ أكثر من سبع. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحال الخوارج وهم من أهل البدع يدل على صحة تفسير ابن عباس في معنى، فهمت؟ فقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا عند ذكر حال الخوارج وهم من أهل البدع يدل على صحة معناه، يعني هذا المعنى الذي ذكر ابن عباس صحيح، لأنه ورد في السنة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما ذكر طائفة من أهل البدع وهم الخوارج، فيدل أن ما ذكره ابن عباس صحيح، فيدل على أن ما ذكره ابن عباس صحيح. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع أكثر من ذلك؟ لماذا؟ أحسن، لشدة خطر هؤلاء من فرق أهل البدع والضلال، لشدة خطرهم كررهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس. وعند من كرر؟ عند الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الذين شهد لهم القرآن والسنة بصحة ما هم عليه من الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكان يحدث بهذا، فما بالك بنا نحن أحوج إلى أن نحدث به كم مرة؟ مرات كثيرة، ولا يقتضي هذا إساءة الظن بأمن يحدث به. بعض جماعة المسجد إذا خطبت خطبة عن خطر الخوارج وبعدها بشهرين خطبت عن الإرهاب وبعدها بثلاثة أشهر خطبت عن لزوم الجماعة، ما هو بقول تجد العوام، تجد بعض الناس ينتسبون للعلم يقولون كأن ما في من الدين إلا هذا. طيب أنت يا أخي الخطب التي بينها ليست من الدين، هو خطب في تلك الخطب عن مسائل أخرى، لكن كرر هذه اتباعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار بيان ما تشتد إليه حاجة الناس، حاجة الناس تشتد إلى هذه المسائل. ولذلك من طريقة أهل السنة أنهم يزيدون في البيان فيما يحتاج إليه وإن لم تكن طريقة الشرع تكراره لحاجة البيان. فمثلا الدعاء للصحابة رضي الله عنهم والتردي عليهم في خطب الجمعة أو الدعاء لولاة الأمر ما كان من طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكن لما ظهرت الوقيعة ما كان من شعار الصحابة ولم يكن في السنة، لكن لما ظهر في أواخر عهد الصحابة وزمن التابعين فمن بعدهم رؤوس البدعة التي تطعن في الصحابة أو التي تهون من الخروج على ولاة الأمر وتدعو إلى تفريق جماعة المسلمين، صار من شعار أهل السنة أنهم يترضون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في خطب الجمعة، وأنهم يدعون لولاة أمرهم بالصلاح والخير مراغمة لأهل البدع وإبطالا لمقالتهم وإماتة لها في الناس. ولذلك مما يتسامى فيه الخلق معرفة السياسة الشرعية في التعليم والإرشاد والهداية والإصلاح ودعوة الخلق، فتجد من الناس من له حظ من العلم لكن ليس له حظ من معرفة الطريقة الشرعية في هداية الخلق واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة السلف وما كان عليه أهل العلم والفضل، فتجده يحدث أحوالا من تلقاء نفسه لم يتلقها ببيان من الشرع ولا جرى بها عمل السلف ولا كان عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم، ثم بعد ذلك ينكر هذه الطريقة الشرعية، تجد يرى أن هذا الأمر لا، هذا ما يصير. يعني مثلا من السياسة الشرعية في الدعوة والإصلاح والإرشاد مراعاة الأمر العام، مراعاة الشأن العام برده إلى ولي الأمر لئلا يبطل حال الناس. يعني الشأن العام لا يمكن ضبطه إلا بمن يليهم ولي الأمر. فمثلا لو أن صالح العصيمي قام في مسجده وصار يقنط في صلواته، قال نقنط للمسلمين، المسلمين لم يزالوا في نكبات نوازل، قام وقنت، وبعده بمدة آخر قنت، والمساجد الأخرى لا تقنت من رؤوسهم، في الصورة الظاهرة هذا تفريق في المسلمين ولا ليس تفريقا؟ ما الجواب؟ تفريق، لأن المسلمين أمرهم جامع، ما يصير المسلمين بعضهم على حال وبعضهم على حال كما تراه مثلا في أذان رمضان للعشاء، هذا ليس شعار المسلمين، واحد يؤذن على يقول أنا على التوقيت القديم وواحد بعده بعشر دقائق واحد بربع ساعة، ليس هذا من دين المسلمين. دين المسلمين في الأمر الجامع يرد إلى ولي الأمر لما فيه من إحسان اجتماع المسلمين على ما فيه خير لهم في الدين والدنيا، فالذي لا يعقل مثل هذه المعاني يشوش يقول لا، ما فيه دليل في الكتاب ولا السنة على هذا الكلام، وإذا رأيت حاله لا تجده مقتديا بأهل العلم الأثبات الثقات، وإذا كان له خبر بأحوال أهل العلم فسيجد أنه في سنة 1407 تقريبا كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقنط في صلاة الفجر للمجاهدين في أفغانستان، ثم بعد إحدى الصلوات ما قنت والتفت وقال أيها الأخوان جاءنا أمر من ولي الأمر بأن لا نقنط حتى يأتينا أمر منه ونحن نلتزم بما يدعو إليه ولي الأمر. هذا الإنسان لما يحكم الهوى هو يحكم الدين، فالتخلص من هذا لا يمكن إلا بامتلاء القلب بالعلم الصحيح وفقه العبد بالسياسة الشرعية في إصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم وتعليمهم بما يحفظ دينهم ودنياهم. فهو لا يراعي الحكام ولا يراعي المحكومين ولكن يراعي أحكام الدين. ومن جميل البيان ما ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الجهاد من الاختيارات العلمية للبعلي منقولا عن ابن تيمية أنه ذكر أنه لا يصلح للكلام في مسائل الجهاد إلا من يعرف ما به صلاح الدين والدنيا معا، فإن من يتكلم في مسائل الجهاد ويعرف ما به صلاح الدين يفسد الدنيا، ومن يتكلم في مسائل الجهاد ويعرف ما به صلاح الدنيا يفسد الدين، فلا يتحقق صلاح الدين والدنيا بالكلام في مسائل الجهاد إلا إذا صدر عن عارف بمصالح الدين والدنيا معا. وأحسن ما قيل في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، فإن عموم الآية يدل عليه، فإن عموم الآية يدل عليه، فأصل البيضاض يكون بالإسلام، فأصل البيضاض يكون بالإسلام، وأصل الاسوداد يكون بالكفر، وأصل الاسوداد يكون بالكفر. ويروى هذا المعنى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن، ويروى هذا المعنى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن. وهذا التفسير لا يخالف ما تقدم، وهذا التفسير لا يخالف ما تقدم، فإن السنة والجماعة شعار المؤمنين، والبدعة والضلالة شعار الكافرين. وهذا التفسير لا يخالف ما تقدم، فإن السنة والجماعة شعار المؤمنين، والبدعة والفرقة شعار الكافرين. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به، لا يكون إلا على امتثال مأمور به، وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة منهي عنه، وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة يعني مواقعة منهي عنه. ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه، ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة التي هي دين الإسلام، التي هي دين الإسلام. فصار الالتزام بدين الإسلام والدخول فيه كله واجبا، فصار الالتزام بدين الإسلام والدخول فيه كله واجبا. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني عن عوف بن زيد رضي الله عنه، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث تصح جمله بشواهد لها، الحديث تصح جمله بشواهد لها، وآكدها الجملة الأولى، وآكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له، في ذكر الافتراق ذما له ببيان مصير المتفرقين، ببيان مصير المتفرقين ووعيدهم بالنار على تفرقهم، ووعيدهم بالنار على تفرقهم. فالافتراق محرم، فالافتراق محرم، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، فلا يسلم منه إلا بأخذ الدين كله، فلا يسلم منه إلا بأخذ الدين كله، فيكون الإسلام كله واجبا، فيكون الإسلام كله واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيجب الدخول فيه كله وترك ما سواه، فيجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم إيضاحه من أن الافتراق حرام، على ما تقدم إيضاحه على أن الافتراق حرام، وأن موجبه هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، وأن موجبه هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه بالنار يدل على شدة تحريمه، والوعيد عليه بالنار يدل على شدة تحريمه، فلا ينجو من الافتراق إلا من أخذ بالدين كله، فلا ينجو من الافتراق إلا من أخذ بالدين كله. ولا يصح هذا الوصف بالنجاة إلا على من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يصح هذا الوصف إلا على من كان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني النجاة تدرك بماذا؟ بأخذ الدين كله، والذين يأخذون الدين كله هم الكائنون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالناجي في هذه الأمة من؟ ما الجواب؟ ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ليس أهل بلد دون أهل بلد، ولا أهل قطب دون أهل قطب، ولا أهل زمان دون أهل الزمان، أهل زمان، إنما من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الناجي، سواء كان في القرن الأول أم في القرن الثاني أم في الثالث أم في الخامس عشر أم في القرن العشرين، فإنه إذا كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل النجاة، وسواء كان في الحجاز أم في غيره أو فيما يسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر أو في المملكة المغربية أو في غيرها، فهو لا يتقيد بزمن ولا بقطر، وإنما يتقيد بشيء واحد، وهو أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا دعيت النجاة لأحد دون أحد طولب المدعي بصحة الدعوة في قصره النجاة على هؤلاء دون غيره، فإذا أخبر بأنه ترجى لهم النجاة لأنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صح هذا، وإن كانوا خلوا من الأخذ بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لا حظ لهم من هذه البشارة، فهذه البشارة ليست مناطة بزمن أو بمكان أو بقوم يجتمعون على شيء دون شيء، وإنما هي مبذولة لكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان ذلك الناجي في الزمن الأول أو في الزمن الباقي أو في البلد الفلاني أو في البلد العلاني، ولا يعرف أحد من أهل الهدى يحتكر النجاة لأهل بلد دون أهل بلد. ومن دعاوى الأفاكين زعمهم أن علماء الدعوة الإصلاحية في نجد يحتكرون هذه النجاة لأهل نجد، فيقولون لا يدخل الجنة إلا أهل نجد، فهذه دعوة باطلة وليست هذه من كلامه، وإنما من كلام الجهال أو المشبهين أو غيرهم الذين لهم مقاصد خفية. وأما علماء الدعوة الإصلاحية فإنهم أوسع الناس لأهل الحق، سواء كان مذهبه حنبليا أم غير حنبلي، وسواء كان من أهل نجد أم من غير أهل نجد. ففي الزمن الأول في الدولة السعودية الأولى كان في علمائهم جماعة من المالكية والحنفية، وكانوا من غير قطر نجد كأبي بكر بن غنام الأحسائي وأحمد بن حسن بن رشيد الأحسائي ثم المدني، وآخرون بعد ذلك ممن لا يشاركون أهل هذه البلاد في مذهبهم الفقهي ولا في أرضهم. فكان فيهم من قدم عليهم من بلاد فارس، وكان فيهم من قدم عليهم من بلاد مصر، وكان فيهم من قدم عليهم من بلاد اليمن، وكان فيهم من هو حنبلي ومن هو مالكي ومن هو شافعي ومن هو حنفي. فدعوتهم هي أوسع الدعوات لأهل الحق، وما يصوره بعض الشانئين من ضيق أفقهم واحتكارهم النجاة لأنفسهم هذه دعوة باطلة، فهم إنما يبينون الحق ويقولون كل من كان على الحق فهو منا وفينا، سواء كان من أهل هذه البلاد أم من غيرها. ولا توجد دعوة فيحاء وسعت أهل الحق مثل الدعوة الإصلاحية، حتى لمن خالفهم في بعض المسائل وهو من أهل الحق فإن لهم من حسن الصلة به ومراجعته ودعوته ما لا تشاركهم فيه دعوة أخرى، كما كانت صلتهم بصديق حسن خان والشوكاني والصنعاني وغيرهم ممن بينهم وبينهم خلافات في مسائل متعددة. لكن لما عظم الجهل بهذه الدعوة حتى عند أبنائها صرنا نسمع مثل هذه المقالات. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى في اللسان الطبي المعاصر إيش؟ بسعار الكلب، ويسمى الكلب المصاب به كلبا مسعورا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والوجه الثالث في تسمية باطلهم أهواء، في تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، فالأهواء ضلال، وتجاريهم بها في تماديهم بالباطل، وتجاريها بهم في تماديهم بالباطل. فمن علامات أهل الضلال اتباعهم الأهواء، فمن علامات أهل الباطل اتباعهم الأهواء. ولا يتخلص العبد من الهوى حتى يدخل في الإسلام كله، ولا يتخلص العبد من الهوى حتى يدخل في الإسلام كله، فصار الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الهوى عليه، فصار الإسلام واجبا، الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الهوى عليه. يعني الإنسان ما يستطيع يخلص نفسه من الهوى إلا إذا ألزم نفسه حكم الشرع. إذا ألزم الإنسان حكم الشرع خلاص يتخلص من الهوى. وعند اللالكائي أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه. يعني واحد يقول الحمد لله أن احنا وياكم على كذا وكذا، مثل اللي يشكر يشكر فيك، فالهوى سيحملك على مجاملته. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل هوى ضلال. لما قال الرجل الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، قال: كل هوى ضلال، في بعض النسخ ضلالة، وإسناده صحيح. فتخليص النفس من الهوى أمر شاق، فإن أكثر الخلق مغلوبون بأهوائهم وإن أخرجوها في ثوب الحق. ويشيع هذا في المنتسبين إلى العلم والدين، فإنهم ربما تسلطوا بأديانهم في نصرة أهوائهم، ولا يسلم الإنسان من مراغمة هواه إلا بإقامة نفسه على الدين وإلزامها به. فإذا أقام المرء نفسه على الدين تخلص من الهوى، لكن هذا شيء لا تأتي به إلا الأيام الطويلة والمجاهدة الشاق. جاء رجل إلى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقال: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال زاجرا له: أما وجد الشيطان نائبا له إلا أنت؟ قال: هيش ما وجد الشيطان نائب له إلا أنت. زجرا له عن غيره. تجد بعض الناس إذا قيل له فلان يتكلم فيك، قال: وش قال؟ أي لا قال كذا، لا ما عليك منه، يستجيش الحديث ويجمع. لكن العارفون بالله لا يلتفتون إلى هذا، لأنهم لا يرون الخلق شيئا. والمؤمن الحق يجعل مراقبته لله سبحانه وتعالى ولا يظلم الناس شيئا. قيل للإمام أحمد: إن أبا كريب يتكلم فيك. قال: رجل صالح ابتلي بي. كالرجل صالح ابتلي بي، هذا تخليص النفس من الهوى. ما قال خلوكم منه أو اتركوه ما عليكم منه، قال: هذا رجل صالح ابتلي بي. فلم ينههم من الكتابة عنه، وإنما أخبرهم عن حال هذا رجل من أهل الصلاح أهل العلم، ولكن ابتلي فيه. الناس يقع بينهم منافسة ومحاسدة ومراغمة، هذه طبيعة الخلق، وهو أشد ما يكون بين المنتسبين إلى العلم والشريعة. لكن كمل أهل العلم والدين والهدى لا يقفون مع الناس، وإنما يخلصون أنفسهم من الهوى ويوقفون أنفسهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون أمرهم ونهيهم هو لله سبحانه وتعالى. فلا يريدون من الخلق شيئا ولا يأملون من الخلق شيئا، لأنهم يعرفون أن الخلق لا يملكون أنفسهم. أنت يا ابن آدم ضعيف جدا، نفسك ما تملكها، اليوم تبغض فلانا وغدا تحب، واليوم تحب فلانا وغدا تبغضه، هذا واقع في الناس. فإذا كان قلبك الذي بين جنبيك لا تملكه فإنك ضعيف جدا. ومن عرف حقيقة الخلق لم يبالي به. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من اللي يرفع ويضع؟ الله. قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فلا يتخلص العبد من الهوى إلا بأن يكون مع الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وخبره ممتثلا له. وهذا يحتاج إلى دوام المجاهدة، ينبغي أن يعود عبد نفسه بدوام المجاهدة وإرغام النفس وإعادتها إلى الله عز وجل. وإذا وقعت منه زلة تاب واستغفر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا وقعت منه مرة أخرى تاب وأناب واستغفر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال مع دوام تلك المكابدة حتى تستقيم نفسه له، وهذا شيء لا يأتي بالأيام والليالي. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. صمت يعني أنه يسكت ما يتكلم مع القدرة على الكلام، لكن يريد أن يلزم الأدب ويلزم نفسه الصمت 10 سنوات، الكلمة تراغم وهي تخرج فيردها. فهذا الأمر لا بد أن يكابد فيه العبد مدة مديدة. والدليل الثامن: حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله، فدل على وجوب الدخول فيه كله وترك ما سواه، والآخر شدة بغض الله سنن الجاهلية الدال على تحريمها، والمستلزم محبته سنن الإسلام. فتحصيل محبة الله عبده موقوف على دخوله في الإسلام كله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا إيش؟ ما هي الكبيرة شرعا؟ كل ما توعد عليه بلعن أو حد أو وعيد في الآخرة، أو تحريم دخول الجنة، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل كذلك. أو إيش بعد؟ أو نفي الإيمان، أو براءة من فاعله، براءة الله من فاعله، أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب لو هذا التعريف كتبناه كم بيطلع سطر؟ سطرين؟ لا أكثر، لأن علامات الكبيرة في خطاب الشرع تقارب 30 علامة. هذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم هي بعض العلامات، لكن في التتبع تصل إلى 30 علامة. من قواعد الحدود التي تسمى تقريبا بالتعريفات أن تكون مختصرة مختصرة غير مطولة. أحد يحفظ البيت اللي قلناه في إصلاح السلم وعندهم حسن. وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، يعني مما يعاب في الحد أن يكون طويلا أو تذكر فيه الأحكام. وممن نص على عيب الحد بالطول السيوطي في تدريب الراوي. والأخ قال ما نهي عنه على وجه التعظيم، الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهذا هو الصحيح، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهو نهي مكبر يعني معظم. وطرق التعظيم هي التي ذكرها الأخ، مثل اللعن، لعن الفاعل، البراءة من الفاعل، الوعيد بالنار، تحريم الجنة. فالكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم. من ذكر هذا؟ الأخ قال من جبته؟ من جبت هذا التعريف؟ من دروس سابقة كما قال الأخ. وكنت أحتفل بهذا التعريف وأراه هو الحق. ويأتي بعض الناس ويقول لكن ما قال أحد من أهل العلم قبل، وهذا من أبلغ الجهل، لأنه إذا قام دليل الكتاب والسنة فلا بد أن أحد قال به، علمناه إلا ما علمناه، ونحن متبعون للكتاب والسنة. لكن للفائدة أحد الإخوان أتحفني جزاه الله خير بفائدة، فوجد عين هذا الكلام لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكنت لم أقف على كلامه، وربما لما قرأته قديما وقر في قلبي الله أعلم، لكن هو أوقفني عليه بأخر. فقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في سورة النجم، يعني الشنقيطي رحمه الله له كلام قبل في الكبائر بس ما تحررت له، تحررت له في آخر تفسيره، وحتى كلامه يدل على أنه كان عنده تردد في المسألة. قال رحمه الله والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية، سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو كان وجوب الحد فيه أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده. انتهى كلامه. وهي فائدة عزيزة ذكره في أضواء البيان في تفسير سورة النجم. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل فيها الشرك والبدعة وما دونهما، فيدخل فيها الشرك والبدعة وما دونهما. وأما الكبيرة اصطلاحا فهي إيش؟ ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والبدعة. ففي اصطلاح علماء الاعتقاد إذا أطلقوا الكبيرة فالمراد بها ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والبدعة. والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة، والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة. واشتدت البدع وصارت أعظم من الكبائر لأمرين، واشتدت البدع وصارت أعظم من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص، وادعاء عدم كمالها، وادعاء عدم كمالها. وهذا المعنى لا يوجد في الكبيرة، وهذا المعنى لا يوجد في الكبيرة. والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل، فإن فاعل الكبيرة يجعلها دينا، فإن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب إلى الله بها، فإن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب إلى الله بها. وأما فاعل الكبيرة فلا يزعم ذلك. وأما فاعل الكبيرة فلا يزعم ذلك. فبالنظر إلى هذين المناطين صارت البدعة أعظم من الكبيرة. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا أمر عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الذي يبتدع ويعمل بالبدعة ينسب دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقص، وينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم أدائه الأمانة في البلاء، ومن لم يؤدي الأمانة فهو خائن. ولأجل هذا لما كان هذا المعنى ثابتا في قلوب الناس في هذه البلاد كانوا يستعظمون البدع ويتخوفونها ويحذرون منها ويغلقون كل باب يوصل إليه. فلما خف هذا المعنى في قلوب الناس بأخرة صاروا يتساهلون مع البدع وأهلها، ويسمون هذا اطلاعا ومعرفة وثقافة. تجد بعض الناس يقلب قنوات أهل البدع يقول نطلع عليهم ونتثقف، هذا الشرع نهى عنه. ومن تراجم البخاري رحمه الله: باب من الدين، باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. فالإنسان يفر بقلبه عن الفتن لا أن يأخذ قلبه ويقبل به على الفتن. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: إنما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لو قتلنهم قتل عاد. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، وهما أشبه شيء به، وهما أشبه شيء به، وأقربهما إليه البدعة، وأقربهما إليه البدعة، لأنها تتخذ دينا، لأنها تتخذ دينا ويتقرب إلى الله بها، فصاحبها أجدر بالعقوبة، فصاحبها أجدر بالعقوبة، والخوف عليه من النار أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، والخوف عليه من النار أشد من الخوف على صاحب الكبيرة لمقاربة البدعة للشرك الذي لا يغفر، لمقاربة البدعة للشرك الذي لا يغفر. فالبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، فالبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة في استحقاق العقوبة عليها، في استحقاق العقوبة عليها. فالبدعة إذن أكبر من الكبيرة، فالبدعة إذن أكبر وأشد من الكبيرة. يعني الآن عندنا شرك لا يغفر، ودون الشرك بدعة وكبيرة، وما دون الشرك إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. وصاحب البدعة أقرب إلى العذاب منه إلى رجاء المغفرة. لماذا؟ لأن البدعة تجعل دينا ويتقرب إلى الله بها بخلاف الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، فلا أظلم منه، لأنه ينسب البدعة إلى الدين، لأنه ينسب البدعة إلى الدين. وأما صاحب الكبيرة فلا ينسبها إلى الدين، وأما صاحب الكبيرة فلا ينسبها إلى الدين. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، ووزر من اتبعه. وكذلك المبتدع المضل يحمل وزره ووزر من اتبعه يوم القيامة، يحمل وزره ووزر من اتبعه يوم القيامة لاشتراكهما في نسبة ضلالهما إلى الدين. وأما صاحب الكبيرة فلا ينسب ضلاله إلى الدين، وأما صاحب الكبيرة فلا ينسب ضلاله إلى الدين. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثل هذا في أهل الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أهل الكبائر. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد، في عزمه عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، على قتال الخوارج استعظاما لبدعتهم، ومبالغة في تقبيحها، ومبالغة في تقبيحها، ولا نظير له في أهل الكبائر، ولا نظير له في أهل الكبائر. فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عند مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جورهم قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، فقال لا ما صلوا، ألا نقاتلهم، فقال لا ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء، أن جور الأمراء وهو ظلمهم الرعية، أن جور الأمراء وهو ظلمهم الرعية كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الأمر بقتال الخوارج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الأمر بقتال الخوارج، وهم من أهل البدع، وهم من أهل البدع. فنهيه عن قتال متصفين بالكبيرة وهم أمراء الجور، فنهيه عن قتال متصفين بالكبيرة وهم أمراء الجور مع أمره بقتال متصفين بالبدعة وهم الخوارج، مع أمره بقتال متصفين بالبدعة وهم الخوارج، يدل على أن الكبيرة، على أن البدعة أشد من الكبيرة. وسبق المصنف إلى استنباط هذا الوجه من الحديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وسبق المصنف إلى استنباط هذا المعنى من الحديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. طيب، قال لبعض الإخوان نعم هنا أمراء الجور كبيرة ونهي عن قتالهم، لكن جاء القتل على كبيرة مثل الزنا، مثل قتل النفس المكافئة، فهذه كبيرة وجاء الأمر بالقتل، فكيف تكون الكبيرة، تكون البدعة أشد من الكبيرة بهذا الوجه؟ فهمتم الإشكال عنده؟ يقول هنا أمراء الجور عندهم كبيرة ونهي عن قتاله، فاستنبط هذا الوجه في تعظيم البدعة. طيب، يقول هناك كبائر رتب عليها القتل فتصير مثل البدعة، يعني مثل قتل النفس المكافئة، من قتل يقتل هي كبيرة، وكذلك الزنا للمحصن. ما الجواب؟ طيب، لو كانوا أناس مجموعة من الزنا المحصنين، هؤلاء جماعة حدهم القتل يا أخي. أن المآل في قتل صاحب كبيرة اللي هو جور الأئمة والسلاطين، إيه، لكن هو الإشكال عنده يقول هذه كبيرة وكبيرة كلها جاء عليها القتل، هذا الإشكال عنده، وهذه جاء فيها الدليل أيضا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، جاء فيها الدليل أيضا. الجواب أن الحدود بيد من؟ السلطان ولي الأمر، ف فالقتل هنا المأمور به المأذون به شرعا هو الصادر من السلطان في حق من أصاب حدا رتب عليه القتل في الشريعة، والمنهي عنه في حديث أم سلمة القتل الصادر من من الرعية، من الرعية في مقاتلة السلطان، فالجهة هنا معكوسة مفترقة. فالذي جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا الدم المستباح هو في إقامته بيد السلطان، فالشريعة أذنت للسلطان في أحكام شرعية محددة هي الحدود في قتل من أصاب تلك الحدود، لكن نهت من الرعية عن قتال السلطان إذا جار ما لم يكفر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس في لفظه ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، بل لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. فالسنة السيئة هي البدعة، السنة السيئة هي البدعة، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزره ووزر من اتبع، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزره ووزر من اتبعه من غير أن ينقص من أوزاره شيئا. ومن دعا إلى كبيرة من الكبائر فإنه يكون عليه وزره وحظ من وزر من اتبعه دون كماله، وحظ من وزر من اتبعه دون كماله. فالبدعة أشد من الكبيرة، لأن وزر متبع الكبيرة يكون عليه كاملا، وأما وزر متبع لأن وزر متبع البدعة يكون على من دعا إليها كاملا، وأما وزر الكبيرة فيكون عليه حظ منها دون تمامه. ويشهد لذلك دليل من القرآن ودليل من السنة، فدليل القرآن قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة إيش يكن له كفل منها، يعني حظ منها، والشفاعة السيئة حينئذ كبيرة. وأما من السنة فحديث ابن مسعود في الصحيحين ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول حظ منها، إلا كان على ابن آدم الأول حظ منها، يعني لا يقتل أحد نفس ظلم إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه حظ منها، يعني نصيب من تلك السيئة، فلا يكون عليه الإثم كله، وإنما يكون الإثم كله إذا كانت إيش إذا كانت بدعة. فالبدعة أشد من الكبيرة لأن فاعلها الداعي إليها يتبعه إثمه وجميع إثم من اتبع، وأما الكبيرة فيتبعه إثمه وحظ من إثم من اتبعه عليها دون تمامه. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والقول فيه نظير المتقدم في السنة السيئة، والقول فيه نظير المتقدم في السنة السيئة، فالسنة السيئة هي البدعة والضلالة. فلأجل اجتماع إثم من اتبعه كاملا عليها تكون أشد من الكبيرة الذي يكون لصاحبها حظ منها دون تمامه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته في الدرس المقبل يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يوم الأربعاء القادم. وأنبه هنا إلى أمور: أولها سيكون يوم علمي يوم السبت المقبل 18، السبت المقبل سيكون يوم علمي بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء، فبعد الفجر المفتاح في الفقه، وبعد العصر والمغرب ثلاثة الأصول، وبعد العشاء القواعد الأربع. والتنبيه الثاني مما وجدته من الإفادات في الأوراق التي أخذتها مع غيرها بخصوص المسألة التي تقدم ذكرها، وهي أيهما أفضل، فعل أذكار الصباح والمساء في المسجد أم في البيت؟ فمن الفائدة السائدة عما تقدم أن سماحة المفتي حفظه الله سئل عن ذلك فقال: الأفضل في البيت، وهو قول الشيخ صالح محمد الحيدان أيضا. فتلخص من الأجوبة المتقدمة اتفاق أهل العلم على جواز فعل أذكار الصباح والمساء في المسجد والبيت، واختلفوا في أيهما الأفضل على قولين: أحدهما أن الأفضل هو البيت، وهو اختيار سماحة المفتي والشيخ صالح الحيدان في آخرين، والآخر أن الأفضل هو المسجد، وهو اختيار الشيخ صالح الفوزان في آخرين. والتنبيه الثالث: أنبه الإخوان الذين يسألون عن الحفظ بأن حلقات الحفظ موجودة بعد مغرب يوم الأربعاء، فمن لم يكن قد سجل فيها يمكنه التسجيل ويتابع في الحفظ في الجدول المرتب في الإعلان المنشور. وفق الله الجميع، وحب ورضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.